رتج نظرت على النهار حامل الرايا يا يا مفضوخ راسه مقطع يساره واليمين يم البنين الأربعة المحد فنوهم دمهم غسلهم والتراب صاير كفنوهم ومن الصبح راحت ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم فوق الهزل مرت وشايا فتهم مطاعين قالت أولادي وكل ما يين بالعالم يروح فدوى لأبو اليمة ولا يا يا تبقى لنا يروح يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح ما شوف بالدنيا عوايا يض عندي عن حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا الجعل يقسمه العلماء إلى قسمين هناك جعل تكويني وهناك جعل تشريعي الجعل التكويني يعني مخلوق مثلا الله سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر كوكبين مثلا جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل جعل الأرض كروية جعل الناس ذكور وإناث وأمثال ذلك هذا الجعل سمى جعل تكويني وهناك جعل تشريعي يعني الله سبحانه وتعالى ينزله ويجعله ويفرضه على الناس مثلا جعل الله الصلاة واجبة جعل الصوم واجبا جعل الخمر مثلا محرمة وأمثال ذلك هذا يقال له جعل تشريعي لما نجي إلى الآية الكريمة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة هنا المراد بالجعل جعل تكويني يعني هكذا كون ولذا تشوف في آية أخرى استعمل كلمة خلق بدل جعل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة وكل مقومات حياته الفردية والاجتماعية هيأها له بالنسبة إلى مقومات الحياة الفردية شنو مثلا الماء الغذاء المسكن اللباس الهواء وأمثال ذلك لأن الأشياء اللي يحتاجها الإنسان الله سبحانه وتعالى وفرها مسبقا قبل أن يخلق الإنسان بعدين لما الله تعالى خلق الإنسان خلف الإنسان غرائز وميل إلى هذه الأشياء الخارجية وإلا لو فرضنا أكو غذاء لكن إنسان ميل ما عنده غريزة ما عنده حب للغذاء ما عنده والبدن يحتاج إلى غذاء معناه يضمر بدن ويذوب لأن لابد له من طاقة لابد له من غذاء أو أن الإنسان مثلا يحتاج إلى الماء يعني يصرف ماء في حياته فلو فرضنا ما عنده غريزة الماء ما عنده حب للماء ما عنده ميل لشرب الماء ما يشتهي ماء زين هذا معناه بعد مدة يجف بدنه. فالباري عز وجل خلق له الماء وخلق غريزة في الإنسان نحو الماء حتى يطلب الماء. السال بعض يقولون إهنان هذا اللذة اللي يحصلها الإنسان من شرب الماء هي دفع ألم، أو هذا اللذة اللي يحصلها الإنسان يأكل يستلد هي دفع ألم، ألم الجوع. شي تريد تعبر عنه عبر، صحيح قسم من عنده دفع ألم الجوع، لكنه قسم آخر لا، بلذة وبطعمة وباشتهاية، ولذلك يعبرون عنها بالشهوات لتميل النفس إليها. الإنسان رغبة عنده بأن يأكل، هذا هو سبب أنه الإنسان يتناول الغذاء حتى يمون بدنه حتى يقوم بدنه إلى آخره. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأشياء، ملابس لحفظ البدن من الحر والبرد، المسكن ليستقر الإنسان ليستريح فيه، يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى النوم. يعني النوم من جملة الغرائز من اللي الله تعالى جعلها في الإنسان، حالة استرخاء تصير عنده، فلا بد أن ينام ليستريح حتى يعيد قوى مرة أخرى. المهم أن الفرد الله سبحانه وتعالى خلى عنده مقومات الحياة حتى يستمر بالحياة. زين، المجتمع كيف؟ المجتمع من الباري عز وجل خلى فيه مقومات البقاء، مقومات الانتشار، مقومات الاستمرار في الحياة، مو أنه نفر واحد أو نفرات وماتوا وهذا هو انتهت القضية، انتهى تاريخ البشر، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى أول شيء خلق الزوجين الذكر والأنثى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قضية مو فقط بالإنسان، حتى الحيوان، حتى الشجر، حتى النبات، لكن احنا باعتبار أهم المخلوقات الإنسان، مخلوقات الأرضية الإنسان، فنتحدث عن الإنسان. فشوف الله تعالى خلق الذكر والأنثى، فلما خلق الذكر والأنثى خل فيما بينهم نوع من الميل، نوع من التجاذب، حتى يجتمع، حتى يتقارب. هذا واحد. الشيء الثاني، الله سبحانه وتعالى خلى عند الأب غريزة الأبوة أو حب الأبوة، يحب أن يكون أبو، وعند المرأة غريزة الأمومة. فاثنيناتهم يطلبون الولد، اثنيناتهم يطلبون الطفل، حتى يصير عندهم مقدمات الإنجاب ثم نتيجة الإنجاب، ثم يقومون بتربية هذا الطفل إلى أن ينشأ، وهكذا جيل بعد جيل تنتشر البشرية وتبقى مستمرة على وجه الأرض. وإلا لو ما هاي الغريزة الجنسية اللي موجودة، لو ما مقدماتها، لما كان هناك بشر يبقى، وإنما ينقطع النسل ولا يبقى على وجه الأرض شيء. فالآية الكريمة تقول والله جعل، طبعا هذا لا تنسى أنه من آيات الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. من آيات الله، آيات الله قسمين، قسم آيات تدوينية أكو آيات تكوينية. آيات التدوينية يعني القرآن تدوين واغتلاء ويقرأ ويدون يكتب، وهناك آيات تكوينية. الآيات التكوينية كل ما وقع عليه بصرك في هذه الحياة هو آية من آيات الله تعالى. آية يعني دليل، آية يعني دليل، يعني برهان، يعني يدليك، يدلك إمارة على الله سبحانه وتعالى. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل ما يقع عليه بصرك من شجر وحجر وإنسان وحيوان وغير ذلك هو آية من آيات الله تعالى، والإنسان من أكبر آيات الله تعالى، لأنه الإنسان هذا أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، كل ما خلقه الله تعالى في الوجود لهذا الإنسان، ثم هالقدرة الهائلة اللي منطيها الإنسان هذا الضعيف بدنا، ظاهرا ضعيف، يعني ربما إذا تخليه في غرفة مثلا يصارع ويا كلب أو شيل الكلب يقدر أن يسيطر عليه، لأنه ما عنده مخالب الإنسان القوة بالنسبة للبدن. لكن الله تعالى منطيه قدرة عجيبة اللي يسخر لك السماوات والأرض وأكبر الحيوانات ويذللها إلى آخره. هل عقل اللي عنده، المخ اللي عنده، الذهنية اللي عنده، هل قدرة الهائلة اللي عنده اللي بواسطتها يستطيع أن يصعد إلى الأبراج السماوية، يصعد إلى الكواكب وينزل إلى تخوم الأرض وشوف شو قاعد يسوي بالنسبة إلى التقنية الجديدة وبالنسبة للحضارة وبالنسبة إلى العلم الجديد. المهم والله جعل لكم من أنفسكم أزواج. ليش من أنفسكم؟ لأنه هناك نظرية كانت سائدة مو فقط عند الجاهليين بل حتى عند المسيحيين بأن المرأة مخلوق أدنى من الإنسان، نفس المرأة مخلوق أدنى من الإنسان، يعني ما ساوي البشر، ما ساوي الرجل، مخلوقة من نفس غير النفس الإنسانية، نفس حقيرة أو نفس دنيئة أو ما شابه ذلك. حتى في روما في مرة كان اجتماع من بعيد، من زمن بعيد، مؤتمر كان فيما بينهم يتكلمون أنه هل المرأة لها نفس كنفس الرجل؟ هل يجوز لها أن تقرأ الأناجيل؟ هل تدخل الجنة؟ وإلى آخره. بعدين خرج المؤتمر بقرارات ظالمة بالنسبة للمرأة المسكينة، أنه المرأة لا تدخل الجنة، والمرأة لا يقبل منها دعاء ولا ثناء، والمرأة يحرم عليها قراءة الأناجيل، ويجب أن يوضع على فمها كمامة كما يوضع على فم الحيوان العقور، إلى آخرها الكلمات الفارغة هذه. بينما لما تجي أنت للإسلام للمسلمين وما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت في حق المرأة، هذا شوف القرآن الكريم أصلا يعتبر المرأة مساوية للرجل بالنسبة للنفس الإنسانية. فالباري عز وجل يقول وهو يساوي بين الرجل والمرأة، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق منها زوجها يعني من النفس التي خلق منها آدم خلق حواء، وإن كان هناك تفسير مغلوط أكو ماخذيه من التوراة المنحرف أو المحرف بأنه المراد من النفس هنا يعني نفس آدم، نفس آدم، شخص آدم، وأنه خلق منها زوجها يعني خلق من آدم زوجته حواء. شلون يا بي؟ يقولون أنه الله تعالى ألقى عليه السبات النوم، ثم استخرج ضلعا من جانبه الأيسر وملأه، ملأ مكانه، ملأ كان الفارغ، ملأه لحما، ثم من هذا الضلع الله تعالى خلق حواء. السهل العملية هذه الجراحية، المسكين تو فتح عينه بالحياة، يجرون عليه عملية جراحية الشكل، وعليه من مطلوب هذا المسكين. ثم يستدلون بأشياء واهية، مثلا من أدلتهم أنه إذا إجيت إلى الرجل وحسبت أضلاعه من جانب الأيمن تشوفه تزيد بضلع واحد مما هي في الجانب الأيسر، هذا قولهم طبعا، وطبعا أدلة أخرى نذكرها هسه، وهذا دليل غلط لأنه هذا علماء التشريع، علماء الطب، آلاف من الأبدان قاعد يشرحوا ماكو فرق بين جانب الأيمن وجانبنا الأيسر، كلها على عدد واحد الأضلاع، ماكو هالجانب هذا الأيسر ضل ما بي ضلع ناقص لأنه آدم كان ناقص ضلع. وهل هو ألل على الله سبحانه وتعالى عزيز وصعب أن مثل ما آدم خلقه من طين يخلق حواء من طين، قحط طين عليه يوم يقدر ما عنده قدرة؟ أكو فرد حديث يعتمدون عليه، وهذا الحديث يعني ما أخذيه بصورة مغلوطة، أن المرأة خلقت من ضلع عوجاء، فإذا تركتها أو داريتها استمتعت بها، وإذا أردت أن تقومها كسرتها، لأن الضلع أعوج، طبيعتها هذه يعني إذا مو أعوج ما يصير ضلع، ليس مو ضلع، فإذا تخليه كما هو تقدر تستفيد منه هو أعوج، أما إذا صار بناءك تعدل يطق زين. فخلقت المرأة من ضلع عوجاء، في الوقت الذي الحديث مو هيجي. الحديث قضية نبي الله إبراهيم عليه السلام كانت سارة رضوان الله عليها زوجته قرابته، فسارة كانت شوية صعبة بالنسبة إلى أخلاقياتها مع زوجها، زين، خصوصا لما أخذ هاجر. هاجر هي مملوكة كانت لسارة، 120 سنة صار عمره، ما عنده ولد، ما عنده شيء، فهي وهبت جاريتها هاجر إلى إبراهيم عليه السلام حتى بلكت يصير لطفل. وأحيانا يصير هيك، يعني المرأة هي تروح تخطب لرجال وبعدين هي تقلب الدنيا عليه. مشكلة على كل حال، غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. بعض الرجل هش، بعض النساء هش، فيقول أخذت الغيرة على المرأة هذه، خصوصا حبلة جابت، فتشعر في نفسها نقصا. فكان يضايق إبراهيم من سوء أخلاقها، فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه، أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، إن المرأة كالضلع، مو إنما خلقت، إن المرأة كالضلع العوجة، إذا داريتها استمتعت بها، وإذا أردت أن تقومها كسرتها. شاعرها يشير إلى هذا المعنى، هي الضلع العوجة لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها. أيجمعن ضعفا، يعني الضلع ضعيف، أيجمعن ضعفا واقتدارا على الفتاة، أليس عجيبا ضعفها واقتدارها؟ يعني هي ضعيفة لكن قوية على الرجل، تؤثر عليه عاطفيا جنسيا إلى آخره. فالقضية هنا يعني ونداريها، ولا مو أنه خلقت المرأة من ضلع عوجاء والرجل خلق بشكل آخر. فنرجع الآية الكريمة لما تذكر أن الإنسان خلق من نفس واحد، خلق الناس جميعا، البشرية جميعا من نفس واحد، خلق منها زوجها، يعني من النفس الإنسانية، مو بشخص شخص آدم، من النفس الإنسان. وهذا شوف أنت، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، السلام يقول من أنفسكم أزواجا، يعني أنا زوجتي من ضلع من أضلاعي مخلوقة، ومن قسم من بدني مخلوقة، يو أنت زوجتك هيك، لا، يعني النفس الإنسانية اللي أنا أتمتع بها هي هم تتمتع بها. وهذه فكرة كانت أكوها رذرد على أولئك الذين كانوا يظنون خصوصا في الجاهلية أنه يتزوجون السعالي ويتزوجون الجنيات، وعندهم قصص متعددة، أشياء خيالية، وشلون تزوج وشنو شافوا إلى آخره. وهذا كلام سخيف، كلام غير سليم، لأنه الروح الجنية والجنس الجني ما يتفق مع الروح البشرية، مع الروح الآدمية. الروح الآدمية لازم تكون يعني تزاوج، لما يصير بين رجل وامرأة، يعني بين نفس آدمية نفس آدمية أيضا. والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أو جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هناك ما تقول الآية ذيك، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لأن إذا مو من عندك، مو من جنسك، مو من طبيعتك، سكون ما يصير، اطمئنان ما يصير، هدوء، راحة ما يصير، لأنه جنس آخر، جنس آخر ما يتفقون، جنسين ما يتفقون، وإنما لازم يكون جنس. نعم، اختلاف في الذكورة والأنوثة. مونتي واحد من فلاسفة الغرب يقول الشيء العجيب الذي يدل على الله وعلى المدبر العظيم في هذه الحياة موضوع البشر، الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. يقول الرجل والمرأة تشوفهم شكلهم واحد، فد اختلافات أكو في بعض الأعضاء، وهل اختلافات هذه هم مكملة، مو نشاز، وإنما مكملة، لأن إذا هذا الاختلاف ما يصير، يعني اثنيناتهم كالرجل ما صار تلاقي، اثنيناتهم كالمرأة ما صار تلاقي، فيصير اثنيناتهم فالشكل الذي يتلاقون يكونون كتلة واحدة، واثنيناتهم واحد يكمل الآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المهم أنه الآية الكريمة تريد تبين للناس على أن الله سبحانه وتعالى خلق النفس الإنسانية واحدة، وقسمها إلى قسمين، قسم رجال وقسم نساء، وماكو هنا تمايز بين النفس البشرية عند المرأة والنفس البشرية عن النفس البشرية عند الرجل، أو بالعكس. فتحقير المرأة أو تفكير بأنها خلقت من جنس دنيء أو جنس مستحقر والكلام هذا كله كلام فارغ، هذا مخالف للقرآن، مخالف لأمر السماء، مخالف للعقل، مخالف للدين. مثل ما الرجل مسؤول في العقيدة، مسؤول في الأحكام، مسؤول في الطاعة إلى آخره، ويجازى على عمله. البرهم كذلك، المرأة مسؤولة. ولذلك تشوف 10 صفات الله تعالى يذكرها في آية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات، وهكذا 10 صفات يشتركون. وبعض التكاليف المرأة أكثر تكليفا، مثلا الأغسال، أغسال عندنا غسل الجنابة مشترك، زين، غسل مس الميت مشترك، غسل الميت مشترك بين الرجل والمرأة. لكن المرأة عليها أغسال أخرى، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل الاستحاضة، غسل النفاس، يعني لازم تعرف أحكامها. يعني هذا 3 أغسال أكو عليها أكثر من الرجل. فالمفروض بالمرأة أن تكون مثقفة، المفروض بالمرأة أن تكون عالمة، أن تكون فاهمة. زين، إذا هي دنيئة، إذا هي مستحقرة، وإذا هي مخلوقة من جنس ضعيف أو مستحقر أو قليل الوعي وقليل الدين، شلون يتحمل مسؤولية؟ لأن الله تعالى ما ينطي المسؤولية إلا على مقدار الذهن، مقدار العقل، مقدار الكفاءة، مقدار القوة، الاستعداد. فلا بد عندها استعداد اللي الله تعالى يكلفها. بس شنو فرق بين الرجل والمرأة؟ تنظيم الحياة الشكل، مو تفاضل هذا، وإنما هذا نوع من التصنيف والتنظيم. لأنه الحياة تحتاج إلى قوة وعقل وجلد، وهذا يمثل الرجل. وكذلك الحياة تحتاج إلى رقة، إلى عاطفة، هذا يمثل المرأة، وصبر. يعني أنت لاحظ، لو فرضنا شو بس، لو فرضنا واحد عند طفل مريض بالليل نايم هو، وقام يونون هذا الطفل وفز الرجل، مرة يصبر، مرتين يصبر، 3 مرات ما يقول دبه بالعقد، خلق هذا، هذا شنو يو يضربه يوش. بينما المرأة المسكينة تشوفها 10 مرات تقعد ودايخة، ومع هذا مخليتها بحضنها أو على رجليها أو على صدرها وتصبر، صعب، لأنه الطفل جزء منها، الطفل جزء منها، يعني تشعر بأن هذا الطفل جزء منها. زين، فلاحظون القرآن الكريم يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، بعد وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. هذه هم فكرة كانت عند العرب آنذاك، وبعد ذلك بقت عند البعض، بأنه الولد للوالد. أنا ما أريد أقول من الناحية الشرعية بالنسبة إلى الكفالة أشياء أخرى، هذا لا على كل، لكن بالنسبة إلى خلقة الإنسان، كانوا يقولون أنه الوحيد المؤثر في إنجاب الطفل هو الأبو. مثل ما مثل أكو عند العراقيات، البزر للبزارة يقولوا، أو أن المرأة مثل الجهاز الحضانة. أكو جهاز الحضانة، يعني تجيب البيض وتخليه بهالجهاز هذا، الجهاز هذا ما يسوي شيء، ما له شغل بالبيض، وإنما يعطي نوع حرارة، بدال ما يصير الحرارة، هذا البيض يأخذ الحرارة من بدن مثلا الحيوان، من بدن الدجاجة تنام على أو تقوف على البيض، أخذ من هالجهاز هذا. فيقول البعض، يقول لك أنه المرأة هالشكل، يعني مثل جهاز الحاضن للبيض، ما إلها تأثير في الطفل، وهذا غلط. لأنه الأبو الرجل ما يجي يجيب الطفل مثلا ها كبره كيلو وزنه ويعبيه في اسمه في رحم الأم ويخليه هناك فد مدة يبقى يدفى هناك وبعدين يطلع، أكو شيء. يعني هذا قياس مغلوط أصلا، قياس غلط هذا. وإنما حويصلات المنوية تقذف هذا الاسم، المادة المنوية، حيمن عندك السبير من الرجل، يتفق هناك ويا بويضة المرأة ويصير زايغوت، يعني تلاقح يصير بيناتهم. كل التحولات الجنينية تكون في رحم المرأة المسكين، كل التحولات الجنينية تكون في رحم المرأة. يعني من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى تكسى العظام لحمة إلى أن تلجه الروح، بعد ذلك بيبقى لفتلت أشهر مثلا هناك حتى يتقوى بدنه، لأن ضغط الجو يأثر عليه يموته إذا طلع بسرعة، والنور الشمس وما شابه هذا يأثر على عيونه يعميه، فيبقى لمدة يتقوى بدنه ثم يخرج إلى هذا العالم. مع هذا هو يتغذى على أمه، على دم أمه عن طريق هذا الفلتر اللي موجود الله سبحانه وتعالى مخليه بالنسبة إلى الصرة مالته، أو الجارة يسموها عن طريق الصرة والجارة، حتى الدم الصافي يوصل إلى الغذاء الصافي يوصل إلى من الدم، ثم لما يخرج إلى هذه الحياة هم يعيش على دمها، على دمها، أهم شيء في بدن الإنسان دم الإنسان، على دمها يعيش، لأنه هو هذا الحليب أصله دم. وبعدين الله سبحانه وتعالى في جهاز الثدي يقلبه من الدم إلى الحليب، ويخلي له شوية بروتينات، يخلي له سكريات، يخلي له دهنيات كذا، ما يناسب الطفل حسب عمره، ما يناسب الطفل حسب عمره، فيبقى هذا الطفل يعيش على أمه وهو قطعة منها وجزء منها. ثم لاحظ أكو أشياء، يعني إحنا عدنا في الشريعة الغراء خصوصا مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أكو كتاب الإمام الصادق عند علماء الغرب، هذا سنة 1968 صار مؤتمر علمي عن الشيعة خصوصا عن الإمام الصادق سلام الله عليه في باريس، 25 عالم ومتخصص، 20 واحد من عندهم فرنسيين وغربيين، وخمسة من عندهم بين إيرانيين ولبنانيين من كبار العلماء والمتخصصين، ذول بحثوا عن التشيع من خلال حياة الإمام الصادق سلام الله عليه، بعدين صدروا كتاب سنة 1970 طبع الكتاب باسم الإمام الصادق عند علماء الغرب، ومن الفرنسية نقل إلى العربية سيد نور الدين، دكتور نور الدين آل علي، والكتاب موجود في بيروت موجود، ولعله في أماكن أخرى موجود. المهم كتاب مهم جدا بالنسبة إلى يذكر قضايا علمية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وبعدين ثبتت صحتها من الطرق العلمية. مثلا من جملة الأشياء اللي يذكرها يقول بالكتاب على أنه سئل الإمام الشافعي وفلان أن المرأة أيهما أحسن، أن تشيل طفلها على الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن، فقال ماكو فرق جانب الأيمن أو جانب الأيسر، بينما سأله الإمام الصادق سلام الله عليه قال أحسن المرأة أن تحمل طفلها من الجانب الأيسر. يقول ليش الإمام الصادق يقول على الجانب الأيسر؟ حققوا الموضوع، إجوا العلماء يردون يبحثون هذا ليش هالتأكيد، ثبت لهم طبعا أن القلب وين يصير بجانب الأيسر، هذا الطفل لما يصير هنا معناه خصوص من يخلي راسه على صدر أمه، يعني يسمع دقات قلب المرأة، دقات قلب أمه، من يسمع دقات قلب أمه فد موسيقى مريحة تكون إله، فالصوت مريح يكون إله هذا الطفل، ولذلك يشوفه يهدأ وينام. ثم جابوا وطبقوها هاي القضية، يعني أكو مكان مستشفى أو ما شابه ذلك للولادة وللأطفال، فجناح من الأجنحة الأطفال اللي هناك خلوا صوت دقات قلب الأم، يقول الأطفال بهدوء كانوا ينامون وما يصيحون وما يبكون وما يصرخون ويشربون الحليب بهدوء، الجناح الثاني ما خلوا بهذا الصوت، فالصخب كان عندهم صياح وبكاء واضطراب إلى آخر، فبين صدق كلام الإمام سلام الله عليه، أن الإمام لما يأكد هذا المعنى أنه أكو شيء، أكو شيء أنه الإمام يأكد عليه أن المرأة تحمل طفلها من الجانب الأيسر أحسن. ليش؟ لأنه هدوء للطفل، يعني يهدأ الطفل إلى أمه. ثم أكو أسرار في الأم، يعني هذا الطفل يشتم رائحة الأم، قد أنا وياك ما نشتم، حتى الرجل ما يشتم رائحة أم مرته، لكنه هذا الطفل يشتم، لذلك أحيانا الطفل إذا أمه ما موجودة ما يهدأ ما ينام، يجيبوا له ثوب من ثياب أمه، فمن يشتم هذا الثوب يخليه أنفه يمخشمه، من يشتم ينام، يعني هذه أكو أشياء اللي مهمة جدا بالنسبة إلى الناحية العلمية، ونحن نؤمن بأن مدرسة أهل البيت مدرسة النبي، مدرسة الإسلام، مدرسة الله سبحانه وتعالى، لأنه ذولا أخذوا علمهم من عين صافية، ما أخذوها من زيد وعمرو من تكهنات وآراء غير سليمة. فإذا تشوف أنت تأكيد الجماعة على علم أهل البيت، الغربيين يهتمون بالإمام الصادق والمسلمين يجون يهدمون قبر الإمام الصادق. بعد هاي دنيا هالشكل، هالمضاربات اللي موجودة في الدنيا، فذولاك يعرفون قدر الإمام الصادق، يعرفون عظمة الإمام الصادق، يعرفون مدرسة ثقافة وعلوم أهل البيت عليهم السلام، ونفس المسلمين كثير منهم لا يعرفون هذا ولا يعلمون به ولا يقرون، حتى إذا عرفوه لم يقروا به. زين، نرجع إلى موضوع، والله خلق لكم، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. من أزواجكم ليش؟ لأنه الطفل يولد من المرأة والرجل، لما يكون يتكون من المرأة والرجل معناه ما من حق الرجل أن يقول أنا أقدم يو أنت أقدم. حتى في بعض الروايات عندنا يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، عندي أب وأم، أيهما أبر؟ قال: أمك. أيهما أبر؟ أمك. أيهما أبر؟ أمك. في الرابعة قال: أباك. طبعا من الناحية الفقهية أكو حقوق خاصة للأب، لأن هو الوالي وهو الولي وهو القيم، ذاك معنى آخر. لكن قصدي أنه المرأة الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. هذه الأم إذا كانت نظيفة عفيفة مؤمنة طيبة تقية، تقدر تنجب أولادا طيبين وتربي أولاد طيبين مؤمنين، وتقوم بواجبها بصورة سليمة. وفكرة أن خصوصا يعني بعض الآباء شوية صعبين، إذا المرأة تجيب أولاد، تجيب بنين، تقول ذولا من عندي، وإذا تجيب بنات تقول من عندك، إيش معنى يا أبا؟ تلك إذن قسمة ضيزة، يو اثنيناتهم من عندك يو اثنيناتهم من عندها، إيش معنى يا أبا؟ أبوي ما يقدر إلا على أمي، ها؟ يعني قوة هاي تن القضية. إلا ذاك كان عنده زوجة أبو حمزة يقال له، فبالصحراء يعيشون، جابت ابنية جابت الثانية، تعرف الولد يحتاجوه، يعني الابن يحتاجوه الجماعة ويعتزون بالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أن يمسكوا على هون أم يدسوا في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فضايق من عنده، قال المرة إذا جبت ابنية أنا عرفك أتركك واروح. زين، جابت مسكينة، شنو في طحبيدة؟ هي تقدر تخلق لها أظفر؟ يعني أظفر تقدر تخلق وتخلق. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهجرها، راح بلالة خيمة وفوق من خيمتهم وقعد هناك زعلان. زين، كبرت هاي الطفلة، طفلة حليوة صغيرة كذا، ترقصها بباب الخيمة وتقرأ هاي الأبيات: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنينا، ليس لنا من أمرنا ماشينا، ما زيدنا إحنا شيء، فنحن كالأرض لزارعينا نعطيهم ما زرعوه فينا. يعني هو البذر من عنده، أنا بيش بيها؟ هذه هم تطرف، وإلا الأرض هم تأثر، هم الأرض أتأثر، هم البذر هم يأثر، اثنيناتهم يأثرون. يوم مثلا المأمون العباسي كان يشعر بالضعف باعتبار أم مرجانة غير عربية كانت، بينما المأمون الأمين العباسي أم السيدة زبيدة عباسية، يسأل أبو مشترك هارون الرشيد باثنيناتهم، فكان يقول: لا تزدرين فتى أو لا تزرين فتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. يعني أنا خلي ابن ما أدري مراجل يسموها مراجل أمه، فأنا أبوي هارون الرشيد. وهذا كل كلام يعني غير سليم. الأم مؤثرة والأب مؤثر، وشوف الله سبحانه وتعالى شيء قدر للإنسان. لذلك تأكيد أكو من الشارع المقدس على المسلمين أن ينتخبوا زوجات صالحات، اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. لكن اليوم ماكو جينات وكروموسومات وناقلات الوراثة والحكي هذا، وإنما عرق سموه عرق دساس. اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. زين، واحد يجي يقول له يا رسول الله أريد أتزوج فلانة وفي أخلاق أهلها دقة، شوية أخلاقهم موشي. قال إياكم، يعني احذروا، إياكم يعني احذروا، إياكم وخضراء الدمن، إياكم والمرأة الحسناء في منبت السوء. خضراء الدمن يعني منطقة اللي مربض الحيوانات، طبعا أكو رطوبة من أبوال الحيوانات، وهذا سماد هذا طبيعي، وبعدين السماد الطبيعي يخرج من الحيوانات هذه، ربما تخرج بعض الحبوب أو ما شابه ذلك، حبات شعير حبات حنطة إلى آخر، فيطلع زرع، فالزرع أخضر لطيف الشوف. يقول أنت لا يغرك هذا الزرع الأخضر اللطيف الشوفه، لكن تشوف أصله شنو، أصله وين. فأكو بعض البيوت يعني قد تشوف المرأة جميلة مثلا تلفت النظر، لكن لا سحرك وقد بجمال، شوف كمالها، شوف بيتها، هذا كله مؤثر، هذا كله مؤثر. طبعا هذا على نحو أكثرية، نقول ماكو قانون 100%، ماكو قانون 100% ما عندنا، لا قاعدة بالأكثرية يعني، ولا ربما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، إنسان الطيب يطلع من إنسان بالعكس، وهكذا. فقصدي أن تأكيد، وهكذا المرأة أيضا يجب أن تختار زوجا صالحا، أن تختار مو لأمواله فقط أو لشكله أو ما شابه، لأنه قضية الزواج، زواج مقدمة ووسيلة للإنجاب، وسيلة للذرية، وسيلة للنسل، لبقاء النسل. يعني مو بس الإنسان يريد يفرق شهوته، مو بس الإنسان يريد يتخلص من شهوته، وإنما يريد أن يكون بيت، يكون أسرة، يكون مجتمع، يكون ذرية. ذول يمتدون في الحياة، يثقلون الأرض بلا إله إلا الله، إذا كان من ذريته علماء، إذا كان من ذريته فقهاء، إذا كان من ذريته ناس طيبين. طبعا هذا مؤثر، هذا. ولذلك الهدف، يعني شوف الآية الكريمة شو تقول، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. من أزواج متزوجون، الله تعالى يجعل لكم بنين وحفدة ونسل وأسباط إلى آخره، يمتد النسل. وكل واحد يحب أن النسل يكون طيب، يعني منو من الناس اللي ما عنده عقل يحب أن يكونوا النسل ولو مخربطين؟ لا لا، يريد نسل طيب، نسل طاهر. رحمة الله على ابن بابويه القمي، ابن بابويه من جملة علمائنا الكبار، هذا تزوج زوجة مدة من الزمن في قم، كان من كبار العلماء، ما حصل لطفل، فتألم، طلب من الحسين بن روح سفير الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، قال له اطلب لي من الإمام أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني أولادا علماء، أولاد علماء. فراح طبعا ذاك وصل نداء إلى الإمام، الإمام قال له سلم لي عليه، قل له من هاي المرأة ما راح تحصل أولاد، لكن راح تتزوج زوجة ديلمية، ديلم منطقة ديلمية في إيران، وراح تحصل من عدة ولدين عالمين. وصدق تزوج بها وصاروا له أولاد اثنين من كبار العلماء، واحد من عندهم الشيخ الصدوق اللي من كبار علمائنا، عنده حوالي 300 كتاب، من أمهات الكتب، عنده 300 كتاب. وين مدفون؟ شاه عبد العظيم رايح، أو سيد عبد العظيم، أو مدينة راي، شهر راي يسموه الإيرانيين، في جنوب طهران. هناك أكو شارع خيابان ابن بابويه يسموه، شارع ابن بابويه. تروح إلى مكان كبير جدا، مكان واسع، صحن واسع، وقبة منيفة، فيها المكان هذا مدفون هذا الرجل العظيم. هذا ينقلون أنه قبل كم سنة من رادوا يجددون البناء، ها؟ من رادوا يجددون البناء، طبعا كون يجددون كل البناء وعواميد يخلون أساس قوي فكشفوا القبر وإذا به مدفون سالم بدنه وحتى كفنه سالم لم يتغير كأنه دفن في تلك الساعة كأنه دفن في تلك بعد أكثر من 800 سنة. الله تعالى إلى عناية بالعلماء إلى عناية بأوليائه بالشهداء إلى آخره. فقصدي أنه هذا يطلب من الإمام أن يدعو له حتى الله يرزق أولاد علماء يخدمون الشريعة يخدمون الدين وعلى هذا الأساس هدف أهداف عالية عندهم. قلت لك الزواج مقدمة الزواج وسيلة للإنجاب مو هدف. زين الإمام أمير المؤمنين يقول لأخيه عقيل اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. طبعا غلاما فارسا شي يسوي بي أمير المؤمنين؟ هو ما محتاج لا هو يحتاج أن شجاعته ولو تكالبت العرب على حربه على أرسه لما وليت عنها مدبرا. هذا منه. ثم عند كبار الشجعان عند الحسن عند الحسين هاشم المرقال مالك الأشتر عبد الله بن جعفر وعشرات من الأبطال عنده ما بحاجة إلى ولد يولد بعد ذلك يكون ناصر إلى. لكن من الذي يحتاجه؟ يحتاجه الحسين بكربلاء لأنه الحسين ما عنده أحد عنده مجموعة شباب من بني هاشم كلهم يعني من الطفل الرضيع إلى 27 سنة عمره كلهم بهالعمر هذا يعني إذا توخر من الأولاد أم البنين يعني يبقون البقية إلى 19-20 سنة عمرهم تقريبا ماذا على الأكبر اللي أكو اختلاف 27 سنة عمره و 18. المهم أنه يحتاج الإمام واحد هناك يساعده ينصره. الحسين حسين غريب حسين ما عنده أحد فالإمام أمير المؤمنين يريد يشارك في يوم كربلاء وهو مشارك يعني ابن الحسين ابن بعد أولاد الحسين أولاد الحسين كلهم دولة من عنده من أمير المؤمنين لكن يريد يشارك بعد أكثر بعد يشارك. اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب كي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. وهي مو بس غلاما فارسا قد يكون غلاما فارسا شجاع لكن ما عنده إيمان قوي ما يروح ينصر الحسين ما صار مصير يعني لكنه يعني ذني في طيات الكلام كله موجودة يعني إنسان مؤمن تقي ورع يحب الحسين موالي وينصر الحسين سلام الله عليه بشجاعته. وبالفعل قال له أين أنت عن فاطمة بنت كلاب بنت حزام الكلابية هذه ألقاب كانت أسماء كلب وكلاب وأسد وذيب إلى آخره أسماء متعارفة عند العرب كانت ما موهس مثل اليوم مستحقرة مثلا بعض الكلمات لا شيء طبيعي بنو كلاب وبني كلب بنو كلب إلى آخره. زين فخطبها وتزوجها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ونعم الاختيار رحم الله عقيل واقعا على هالاختيار الطيب هذا لأنها كانت امرأة مؤمنة تقية ورعة عالمة واعية فاهمة موالية. يا أخي أنت تعال إلى بعض الناس حتى أمهات المؤمنين زوجات الرسول حتى ذني شوف بعضهن الله يغفر لهن كانا إغارا ليش النبي يقبل الزهراء فاطمة ليش النبي يقدم الزهراء فاطمة لأن هذه بنت شريكتها ها بنت ضرتها خديجة ضرتها نايمة بقبر خديجة لا شفتيها ولا شافتك لكن مع هذا تغار وطبعا تتحجج مو عيب يا رسول الله مرأة متزوجة عندها أطفال وانت تجي تشتمها وتجي تقبلها شو بنتك تقبلها شو يقول انت تدرين منو هذا لما رحت إلى السماء للمعراج جابني جبرائيل إلى شجرة طوبة شجرة طوبة يضرب بها المثل أكبر من الدنيا وما فيها وكل شيء بها زين قدم لي منها تفاحة فأكلتها صارت ماء في ظهري نزلت إلى الأرض بعد هنا هذه مالت الجنة مو مثل هنا مدة يردل قسم لما تروح للأمعاء وتروح المادل شنو من ناكل الكبد وانتصاص يصير وخبصة لا لا وإنما بسرعة بعد شيء كله بالعجل يصير. فقاربت خديجة فصارت ابنتي فاطمة، فإذا كنت فإذا اشتقت إلى الجنة شممت رائحة الجنة من ابنتي فاطمة. تقرون أحيانا من بعض الجرائد بعض المجلات بعض الحوادث على أن واحد كان متزوج وزوجته ماتت وعنده طفلة مثلا، وكانت يتيمة يدللها شوية ويجي ليها أيام قعد يا ما أيشي، وبعدين يروح زوجته الجديدة فغارت هاي منها وما صبرت وما هدأ حقدها حتى قتلتها. هذا موجود. بينما لما تجي أنت إلى أم البنين، أم البنين تعتبر الزهراء سيدتها شفيعتها سيدة الكون سيدة نساء العالمين، تعتبر الحسن والحسين صحيحية مرتبوهم ومثل أولادها ينحسبون، هم مثل أمهم مثلا، لكن تعتبرهم أئمة إلها، تقدم مصلحة الحسنين على مصلحة أولادها، ربت أطفالها على حب الحسنين، ربت أطفالها على تقول للإمام علي أبا الحسن لا تصيح لفاطمة، صحيح أنا اسمي فاطمة والزهراء اسمها فاطمة، خاف ينكسر قلب الحسن والحسين يتذكرون الزهراء فاطمة، لا تصيح لي فاطمة. فهاي المرأة العظيمة هذه تشوف كل كيانها أذلتها في سبيل حب الحسين، تربي أطفالها على حب الحسين. انت تشوف واحد من عندهم تلكأ في نصرة الحسين، توقف عن نصرة الحسين، هي المرأة، هي المرأة مرأة عجوز كبيرة. العباس عنده طفلين، عنده عبيد الله وعنده الفاضل، أطفال صغار بعدهم زين، عنده زوجته عايفها، فما قالت له للعباس مثلا أنت أبقى عندي، يو خلي واحد من دول أخوتك خلي يبقى عندي، خلي ثلاثة يروحون ويا الحسين، ثلاثة يروحون ويا الحسين، واحد منهم يبقى حزام ظهري يقوم بشؤوني، أنا مرأة عجوز ما عندي زوج ما عندي أحد أبدا، نروح ما دام إمامكم قال لكم امشوا روحوا وياه. وهذه واقعا عظم، يعني ليش تقول باب الحوائج صارت أم البنين؟ لأن يا أخي أم البنين لها حق على رسول الله، لها حق على الحسن على الحسين على أمير المؤمنين على الزهرة على الإسلام، لها حق. يعني هالرجل العظيم خصوصا العباس عليه السلام اللي مواقف العظيمة هذه، هذه مو فخر وشرف؟ إذن من نفس الزواج زواج، لكن هدف شنو؟ هدف يخرج مثل العباس سلام الله عليه، هدف أن يوجد مثل العباس. صحيح أنه أخو الحسين، صحيح أنه حب الأخوة نسبية أكو بيناته، لكن يا أخي أخوة النسبية ما مأثر بي مثل ما أثر بي دينه، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني بعد وعن إمام، ما يقول عن أخي، عن إمام صادق اليقين. واجب الشرع أن أنا دافع عن الإمام المعصوم، واجب الشرع أن أدافع عن ديني. وإحنا طبعا قد ما نسمع بعض الأخبار تقريبا انفعالنا ما يصير ضعيف، وإلا تتصور بالله، تصور أنت عندك أربعة من الأخوة أربعة من الأولاد مثلا ورايحين ويا أخوهم أو شو شنو، بعدين لما يجي واحد طارش يجي واحد عنده خبر منهم أوتوماتيكيا الإنسان أول ما يسأل عن أطفاله، لكن هاي المرأة أصلا ما سألت عن أطفاله، تقول لي يا بشر اخبرني عن الحسين شنو خبر الحسين، يدري على ان هذه بعدين اتعرف عن هاي ام البنين ام العباس واخوته، سراد يجي درجة درجة ما يجي يصدمها فد مرة، قد يكون سكتة قلبية صير وياها، قد يكون في التوقع. عظم الله لك الاجر بعبد الله، عظم الله لك الاجر بجعفر، شوية شوية عظم الله لك الاجر ب عثمان، عثمان على اسم عثمان بن مضعون رضوان الله عليه خيرة الأصحاب في المدينة، ثم عظم الله لك الأجر بولدك أبي الفضل العباس، بعدها أحد بعد. يقول طفل على متنها اضطربت لأن ما عندها قوة بعد، حزام ظهرها قوتها ظهرها حياتها من العباس عليه السلام ولاده، فاضطربت حتى سقط الصبي بن على منكبها. تقول لي يا أبي ايش قطعت نياط قلبي، أولادي ومن على وجه الأرض فدا لأبي عبد الله الحسين. اخبرني عن أبي عبد الله الحسين. قالت أولادي وكل من بالعالم يروح فد ولا ابو اليمة ولا يا تبقى لنا يا روح. يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح، ما شوف بالدنيا عوايض عندي عن حسين. أتمنى عندي من الولايات 70 مولود بالمرجلة كلها مثل العباس والزود، تنذبح دون ابن النبي ولد يارنا يعود. سالم لا تنضام زينب والخواتي. قال لها عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. صكت وجهها صاحت وولدا وحسين. جان الخبر بحسين مذبوح ودم على التربة. مسفوح. وأقبلت إلى البيت لتعزي زينب وأخواتها بمصاب الحسين. صاح الصوت آيا فقد الأطياب، والله شمحش يا لا يا دار الأحباب. هناك وسمعت الصرخة يا على الباب على الباب. انا ام عباس جيتك لا تفترين. اي شلون ام البنين صياح صاح. يا حسين يا ابني روح راحت. تلقتها الحرايا يا صرختنا حد. وزينب بالعزا كسرت الصابة. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق الأئمة المعصومين من ذرية الحسين. صل على محمد وآل محمد، ومن على من دعونا لها بالشفاء العاجل يا الله. اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. اقض حوائج المحتاجين، أد ديون المديونين، انصرنا على القوم الظالمين، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتنا وأموات الجميع، وإلى روح المرحوم زوجة جميل سبت والمرحوم الحاج رضا المرخي، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والسادات وجميع خدام الحسين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.